الحظ الأوفر للأسف ما عمني ما عمني غير بعذابي والنحيم. ادعي علي بالموت ولا سمني بس لا تفارقني دخيل الله وتغير طار السفر يا بعد عمري همني شلون اودع في المطار اغلى حبيب. ادعي علي بالموت ولا سمني بس لا تفارقني دخيل الله وتغير طار السفر يا بعد عمري همني شلون اودع في المطار اغلى حبيب شلون اودع في المطار اغلى حبيب. ابنتثر قدام عينك لمني وبسألك هل نلتقي عما قريب. تعال قبل تروح عني ضمني يقرب من انفاسي ترى حالي صعيب. ابنتثر قدام عينك لمني وبسألك هل نلتقي عما قريب وبسألك هل نلتقي عما قريب. من قلت حمل دمعة سكين ولا سمني أغلى حبيبي.